وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا من خير محضرا وما ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا من خير محضرا وعملت من سوء تود لو أن بينها ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. والله غفور رحيم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني

إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة قال رب أنى يكون لي وقد بلغني الكبر قال رب أنى بلغني الكبر وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعلني آية قال رب اجعلني آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار

ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أن لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك صدق الله العظيم. الفاتحة.